بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا، آمين. هذا واللقاء الأخير في موضوع علموا أولادكم الصلاة، ونشير إشارة موجزة في عناصر موجزة أيضا إلى ما سبق بيانه في اللقاءات الماضية. قلنا إن اختيار هذا الموضوع كان استجابة لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نقي أنفسنا وأهلينا النار؟ نعلمهم الدين، نعلمهم أحكام الحلال والحرام. وقول الله تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه وصية لقمان لابنه كما وردت في القرآن. وقول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وما ورد في وصف سيدنا إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فمما ذكر الله عنه أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علموا أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة، يعني تعاهدوهم وانظروا كيف علاقتهم بالصلاة، وعودوهم الخير فإن الخير عادة. ووضعنا مبادئ أساسية في هذا اللقاء. المبدأ الأول: ينبغي أن يعرف كل مرب من الآباء والأمهات وغيرهم أن الطفولة ليست مرحلة تكليف بالمهمات، إنما هي مرحلة إعداد وتدريب وتهيئة وتعويد للوصول إلى مرحلة التكليف عند البلوغ. يبقى هذه مرحلة تسبق مرحلة التكليف بالعبادات والعقائد والتشريعات، هذه مجرد أمور ندرب الأولاد عليها، فلا داعي حينئذ لاستخدام الغلظة أو استعمال العنف أو اللجوء إلى القسوة، بل ينبغي أن يكون المبدأ التالي دستورا عند كل مرب مع الأطفال: الضرب والعقاب ربما يؤديان إلى نتيجة عكسية، ونتائج الترغيب نتائج متحققة إن شاء الله عز وجل. وقلنا إن هدفنا من تعليم أولادنا الصلاة ليس مجرد القيام بالصلاة فحسب، بل نريد أن نجعل من أولادنا محبين للصلاة. يبقى نحن لا نعلم أولادنا الصلاة، بل نحبب الصلاة إلى أولادنا ونحببهم فيها. يبقى دول ثلاث مبادئ. وقلنا إن استخدام أسلوب الترغيب أثبت نجاحه مع الأطفال، مما جعلهم يستمرون في إقامة الصلاة أمام آبائهم وأمهاتهم بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم، يعني عندهم رقابة ذاتية، رقابة ذاتية. أما الذين كانوا يرهبون ويستخدم معهم العنف في سن الطفولة لأجل الصلاة، فوجدناهم إما يصلون بغير انتظام، يصلون ويتركون، وإما حينما يبتعدون عن أعين الآباء يتركون الصلاة فلا يصلون إلا أمامهم، وإما يأتون إلى الصلاة وهم متضجرون كارهون وليسوا محبين راغبين. فالترغيب الترغيب الترغيب، هذا من أهم العناصر في لقائنا هذا. قلنا إن الإنسان عليه أن يسعى لتعليم أولاده الصلاة ليس من باب الوجاهة الاجتماعية ولا من باب أهي مهمة والسلام، لا، هذا من باب القيام بالواجب والمسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، هل علمت ولدك الصلاة؟ هل حببت الصلاة إليه؟ فإذا نشأ الأولاد لا يصلون لأن الآباء قصروا في سن مبكرة في تعليمهم الصلاة، فإن الآباء يحاسبون على ترك أولادهم للصلاة. أما إذا علم الآباء وبذلوا ما في وسعهم واستفرغوا جهدهم وقدموا وافر طاقتهم وإمكاناتهم لتعويد الأولاد ثم حصل بعد ذلك أمر، نقول لهم أبرأتم الذمة، أبرأتم الذمة، خلاص خلصتم رقبتكم بتعليم الأولاد. فنحن نسعى لتعليم أولادنا الصلاة لأنها مسؤولية سوف نحاسب عليها أمام الله عز وجل، وأولادنا أمانة ينبغي أن نرعاهم كما أمرنا الله تبارك وتعالى. وحتى يكون أولادنا في زمرة المسلمين، لأن الذي لا يصلي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ من ترك الصلاة فقد كفر. أترضى لولدك أن يلحق أو يكون شبيها بالكفار؟ وتعليم الأولاد الصلاة في سن الطفولة المبكرة من 3-5، وسن الطفولة المتوسطة من 5-7، وسن الطفولة المتأخرة من 7-10، ومرحلة المراهقة وما قبلها بقى من 10 وطالع، هذه مسألة ليست بالهينة أو اليسيرة إلا على من يسر الله عز وجل له، يسر الله لنا، إلا على من كان عنده عزيمة وقوة وأمامه هدف. أما الذي لا يلجأ إلى الله ولا يستعين به، أما الذي لا يعتبر تعويد أولاده الصلاة هدفا، فهذا يصعب عليه أن يعلم أولاده الصلاة، شأن أي واحد عايز ينقل الجبل من مكان لمكان. يبقى أنت أمامك أمرين، أمامك أمران، عزيمة وقوة وجد وهدف وخطة لبلوغ الهدف، وقبل ذلك وأثناءه وبعده استعانة بالله تبارك وتعالى. يعيننا على تعويد أولادنا على الصلاة أن نبدأ مبكرين من نعومة الأظفار، من أول ما يبدأوا يتجاوبوا معانا وياخدوا يدوا في الكلام نبدأ نسمعهم كلمة الصلاة ونصلي أمامهم كثيرا. كلما بدأنا مبكرين كان الأمر أفضل. كذلك استخدام الطفل الأول، لما يكون عندك أول طفل حط كل اهتماماتك فيه لينشأ صالحا عابدا مصليا، فإذا جاء الطفل الثاني سوف تستريح راحة بالغة. إزاي؟ لأن الطفل الثاني ينظر إلى أخيه الأكبر أكثر مما ينظر إلى أبيه وأمه، فيشوف أخوه الكبير بيصلي يصلي زيه، بيتكلم في سلوك وكلمات قويمة يتكلم زيه. فأنت حين تستثمر الطفل الأول استثمارا جيدا فقد استثمرت سائر أولادك من بعده. ثم إننا ينبغي أن نتحلى بالصبر في تعويد الأولاد على الصلاة. ربنا قال واصطبر عليها، ما تفكرش انك في يوم وليلة او اسبوع والتاني او شهر والتاني او سنة والتانية تقدر تعود ابنك على الصلاة. دي مرحلة محتاجة على الاقل 3 سنين، اللي هي من 7-10، فاحنا بنسبق من 3-5، وشرحنا في اللقاء الماضي واللي قبله كيف نتعامل مع ابناء الثالثة الى الخامسة، مع ابناء الخامسة الى السابعة، مع ابناء السابعة الى العاشرة، وتوقفنا عند مرحلة المراهقة وما قبلها بقليل. فانت ينبغي ان تتحلى بالصبر والمصابرة عند تعويد اولادك الصلاة، فلا تتعجل، ما تقولش خلاص تعبت ما فيش فايدة، لا، ولا تيأس من روح الله. مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة والمراهقة لن نستطيع الدخول إليها في تعويد أولادنا على الصلاة، والصلاة كنموذج لأن هي الأساس في الدين العنوان، فإذا تعاملنا مع الصلاة بهذا المنظور تستطيع مع أي مسألة أخرى في الدين إنك تتعامل مع أولادك بمثل هذا المنظور أو غير الدين حتى مما يتعلق بالدنيا. فالمنهج واحد وواضح، ينبغي أن يتفق الأبوان على سياسة واضحة ومحددة وثابتة تجاه الأولاد، فلا تضع الأم خطة معينة لتعويد الأولاد على الصلاة أو أي سلوك حميد أو طيب ثم يأتي الأب فيهدم، أو لا يفعل الأب ذلك ثم تأتي الأم فتفسد، لا، ينبغي أن يتفق. ومن جملة الأمور الترغيب، أنا قلت له لو صليت الخمس صلوات في اليوم في أول الوقت هدي لك جنيه كل يوم، فهتحصل عندك 30 جنيه كل شهر، في السنة مبلغ وقدره، هتعمل بقى تجيب لك حاجة كويسة تنفعك. ما يجيش الأب بقى بعد الواد ما صلى العشاء أو البنت ويقول له خد يا حبيبي 5 جنيه من غير أي مناسبة. هيقول ده ماما بتخليني طول النهار أصلي 5 صلوات واخد جنيه، وبابا الحنون الطيب الكريم الذي يعطي ويغدق بسخاء بيديني 5 جنيه من غير أي حاجة، بنقصها الصلاة بقى، أستنى بابا، لا ينفعش. أسأل، يبقى سياسة واضحة ومحددة. مرحلة الطفولة المبكرة من 3 لـ5 سنين قلنا دي مرحلة الرغبة في التقليد. تقليد. بعض الأطباء أساتذة طب الأطفال أخبرني إن من 3 لـ5 سنين بيحفر في الذاكرة حفرا، وبعد كده ثبت بالاستقراءات والدراسات إن الطفل بيسترجع كل ما استوعبه من 3 لـ5 سنين بعد كده، إما في هيئة كلام وإما في هيئة سلوك أو فعل أو حال أو مقام. يبقى من 3 لـ5 سنين دي مرحلة الرغبة في التقليد، ابنك بيشوفك ويشوف جارك ويشوف أخوه ويشوف المجتمع، فينبغي أن تحرص على أن يرى منك في هذه السن ما يزرع فيه، ومن زرع حصد، واللي يزرع الورد هيجني ورد، واللي يزرع العليه هيجني عليه. طبعا فرق بين الاثنين خالص. الطفل من 3 لـ5 سنين بيقول لك يبدأ يحس باستقلاليته، يحس يعني ان ليه شخصية وذاتيته وكيانه. وراقب كده اي طفل هتلاقيه من سن 3 سنين يبدأ يقول انا بتاعت مين؟ بتاعتي. هي مش بتاعته، ده بتاعت اخد تاني، بتاعتي، ويشد فيها. مين يجي معايا؟ انا. مين عمل كذا؟ انا. هو بيقول كده ايه بداية ظهور الاستقلالية والذاتية. فانت ينبغي ان تخاطب فيه هذه الاستقلالية، تبين مين صلى. هو هيقول بتلقائية مش فاهم الكلام، انا صليت. طب مين هيصلي معايا؟ انا اصلي معاك، وهكذا. واحنا قلنا الكلام ده بالتفصيل، لكن هذه اشارة. في هذه السن فقط علينا ان نظهر امام الطفل من 3 لـ5 سنين الصورة الحسنة. عايزه يصلي لازم يشوفك على مدار اليوم بتصلي. عايزه يحب القرآن لازم يشوفك على مدار اليوم، الصبح وسط النهار واخر النهار ماسك المصحف بتقرأ فيه. اسأل كده اللي عنده طفل 3 سنين لـ5 وخليه بيقرأ باستمرار في المصحف، هتلاقيه كل شوية يروح يشد المصحف وين وين وين وين وين وين وين، يعمل كده. بتعمل ايه يا حبيبي؟ بقرأ قرآن. خلاص، ده بعد كده هيبقى عنده حنين وشوق الى فتح المصحف. حين تمكنه من القراءة، اول ما يعرف يقرأ ويكتب مش هيسيب المصحف. طب خليك باحث كده، ولا بتقعد على مكتب بتكتب ابحاث، وروح كليتك ولا روح مدرستك ولا روح شغلك، واسأل زوجتك لما ترجع فلان كان بيعمل ايه اثناء النهار، ده راح المكتب ولبس النظارة بتاعتك ومسك القلم وشخبط لك في الكتب. بتعمل كده ليه يا حبيبي؟ زيك يا بابا. بس يبقى انت المرحلة ده هي من 3 لـ5 سنين الرغبة في التقليد والاحساس بالذاتية والاستقلالية. استغلها بقى وطلع شخصيتك في ابنك. يعني ما تعفرش السجارة قدام منه بقى، السجارة حرام طبعا، ما تعفرش قدام منه، هيطلع يحب السجاير. ما تقولش لفظة مش كويسة قدام منه، وحتقولها في مرة من المرات وبعد 5-6 سنين تسمعها منه. والله مين قال لك اللفظة دي؟ انت يا بابا. امتى؟ من زمان يا بابا انا صغير، والله ورأيت بعيني ذلك وسمعت بأذني. 6 سنين 7 سنين الواد عنده 3 لـ5 سنين، عند 10 سنين يقول لك كلمة ويقول لك انا سمعتها منك وانا عندي 5 سنين، ما خلاص اتحفرت. فابنك صورة منك من 3 لـ5 سنين، صورة من والدته، صورة من المجتمع. فاحرص انك تخليه يقلد تقليد نافع وبناء وايجابي من خلالك ومن خلال اولادك، وما توديهوش الا المجتمع اللي حركاته موزونة وافعاله مستقيمة واقواله طيبة. في المرحلة دي من 3 لـ5 سنين ممكن تحفظه الفاتحة، الإخلاص، ويعرف يقول معاك. مرحلة الطفولة المتوسطة هذه مرحلة من 5 لـ7 سنين محتاجة بقى المرحلة متطورة. هتبدأ تكلمه وتخاطب العقل فيه. هناك كان تقليد بس، هنا كلام. تبدأ تكلمه، جايب له لعبة، اللعبة دي من أنعم علينا بيها ربنا سبحانه وتعالى، جايب له تفاح فاكهة موز مش عارف ايه، تقول له ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الشجرة، وشوف كم واحد اشتغلوا علشانه، واحد جاب الشكلة بتاعة الموز، وواحد حطها في الأرض، وواحد قاعد يرويها طول السنة، وبعد كده واحد راح جاب لنا العرجون بتاع الموز، وبعد كده واحد خده بالعربية ووداه عند الفكهاني، والفكهاني زوقه وحطه لنا، واحنا رحنا اشتريناه. شفت ربنا شغل لك كم واحد؟ يقول لك ياه ده ربنا ده عظيم يا بابا، ان هو مشغل الناس دي كلها عندك. قلت لابنك هو بياكل الموز الكلام ده؟ هو بياكل الموز وخلاص انتهت القضية على كده. يبقى المرحلة دي محتاجة انك تكلم ابنك كلام لطيف وهادئ وبسيط عن نعم الله وفضله وكرمه. يبقى انت بدأت تحببه في رب العزة. اي حاجة طيبة تحصل له رب العزة، الله الله. لما تيجي تقول له ربنا بيحب الصلاة، المعاني اللي ترسبت عنده كلها من معرفة نعم الله، هيقول انا ارضيه بالصلاة زي ما انعم علي بالنعم العظيمة. انما دلوقتي ربنا بيحب الصلاة ومال يا ربنا بيحب الصلاة ويدخلك الجنة، ما هو مش مستوعب الكلمة، مش عارف معنى ربنا ايه، ومش عارف علاقة ربنا به ايه، ومش عارف الجنة يعني ايه. وفي المرحلة دي الاولاد بيحبوا الحكاوي، حدوتة قبل النوم، مش عارف اليس اسمها اليس برضو في الولاد العجايب ولا مين دي، ولا بقى ده دي لو كانت زمان بقى، دلوقتي في حاجات تانية. لا، احكي له حدوته في الجنة، قل له النبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل الجنة يدخل ازاي، قل الناس واقفة ساعة الزحام الشديد عشان يتحاسبوا عن اللي عملوه، اللي عمل خير يلاقي خير واللي عمل شر يلاقي شر. مين بقى هيطلب من ربنا يحاسب الناس عشان ينصرفوا من الموقف ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يا يعني بيخلص من الكروب في الوقت ده؟ انا هحبه يمكن يخلصني في الوقت ده. واول واحد يخبط على باب الجنه ما يدخلش قبله حد خالص، النبي عليه الصلاه والسلام، ويقف على الباب كده وقدام منه حوض يسقي كل من يعمل بالسنه ويعمل بمعاني بسيطه. يبدا ادي حدوته قبل النوم، وهات وقول له على في الجنه، يبقى حدثه عن الله عز وجل ونعمه من 5 لـ7 سنين، حدثه عن الجنه. لما تيجي تقول له اللي بيصلي يخش الجنه، أو الجنه اللي انا بقالي سنتين بسمع عنها فيها وفيها وفيها وفيها، طب دلوقتي انا عايز استقراء من غير يعني دراسة ميدانية على الواقع، من غير اي خجل، من غير اي كسوف، من غير اي احراج. كم واحد فينا حدث اولاده عن الجنة كل يوم فقرة في حكاية في حدوته؟ واحد كده يرفع ايده، كم واحد؟ انما احنا عملنا بقى قصة علي بابا 40 حرامي، اليس في بلاد العجايب، مش عارف ايه. لا، ابدأ من دلوقتي. فلما تقول له اللي هيعمل كده هيدخل الجنة، الجنة لها مدلول عنده من قبل كده، فهمه من خلال سنتين، فعاشق للجنة، فأي حاجة توصله لها هيعملها. إنما دلوقتي تقول له الجنة مش عارف هي الجنة ولا فيها ايه. وصلت الفكرة؟ هذه المرحلة بتاعت 5 لـ7 سنين. وخليك فاكر احنا قلنا من 3 لـ5 في قدوة تقليد، برضو القدوة ما زالت موجودة، لابد يشوفك بتنفذ اللي بتقوله قدام منه، مش تقول له روح صلي وانت قاعد، ما ينفعش. نفس القضية من 5 لـ7 سنين ممنوع الترهيب. إذا كان من 3 لـ5 سنين بنقول ممنوع، نفس القضية من 5 لـ7 سنين ممنوع الترهيب. مفيش شخط، مفيش نطر، مفيش ضرب، مفيش تكشير إطلاقا إلا عند الضرورة القصوى. يعني لو راح عند البوتاجاز وفتح الشعلة دي مثلا، ها تقول له ما تعملش كده تاني يا حبيبي، ولا لازم تقولها بتخويف؟ بلاش كده، كده يعمل نار كده مش عارف ايه، بس وخلصت، ما تطولش. حتى بيقولك لما انت تديم النظر الى ابنك تربويا كده في السن ده، اما عينيك بقى بتطلع شرار كده وتبص له، ينبغي الا تستغرق اكتر من 3 ثواني، وعلى طول حول اتجاهك وامشي، هو هيجي لك يسترضيك. لو زودت اكتر من كده خلاص، كل ثانية بتزيد من النظرة ذات الشرر المتطاير زراعة للجبن والخوف في نفس ابنك. انت قصدك تزرع فيه الجبن والخوف، ولا قصدك تعرفه بالغلط؟ تعرفه بالغلط. 3 ثواني كفايه بس كده، ده في مرحله من كام 3 لـ5 5 لـ7، وممنوع الضرب نهائي في المرحله دي نهائي البتة. واما اذا كان في نوع من التهديد او كذا، يبقى ياخد 3 ثواني وزوروني كل سنه مره. قائم كله على الترغيب. المرحله ده من 5 لـ7 سنين اسمها مرحله التعزيز الايجابي، واحنا قلناها قبل كده، تعزيز يعني تقويه، ايجابي يعني تبدا ايه تشجعه، وتعمل له بقى احتفال لما يصلي، واحتفال لما يعمل حاجه حلوه، واحتفال لما يسمع الكلام، وهكذا. ومهم جدا ان احنا نعلمه سياسه الصلاه بالتدريج. يعني المرة دي صلى ركعة حلو جميل الصبح ركعة وماله بالنسبة له ده هو أصلا معلش حاجة صلى الظهر ركعتين حلو قوي صلى الظهر ركعة ونص ينفع بالنسبة له كل ده ينفع من 5 لـ7 سنين راح مصلي يلا حبيبي صلي جنب مني الله أكبر صليت ركعة عند الركوع بصلك كده وسلام عليكم وماله ما تقولوش تعالى انت مشيت ليه سيبه ما تعلقش خالص نهائي وان قلت له تعالى صلي وقال الله اكبر وراح قاعد يلعب بقى في السجاده ويروح يمين وشمال وكل شويه يرجع لك ما تقولوش كنت بتعمل كده ليه سيبه المرحله دي مرحله مفتوحه. طيب اذا ان هو بقى عمل مثلا الصلوات اتم مره تقول له جميل اول النهارده انت صليت المغرب النهارده معايا 3 ركعات دي خطوه كويسه خد بقى حاجه تدي له اي حاجه ارفع سماعه التليفون لحد بيحبه بيحب جدته بيحب جده عمه وعمته خاله خالته السلام عليكم شفت فلان صلى المغرب 3 ركعات النهارده يوم يتصل بيه هتخسر حاجه لو عملت كده صحيح يا حبيبي ما شاء الله ده يوم انا مش هنساه ده كذا تعزيز ايجابي في نفس الوقت قاعدين نشتغل على الجنه قول له اللي حافظ على الصلاه اكتر يكون لي بناء في الجنه اعظم اكتر واكتر واكتر واكتر. اقول لكم انا امبارح كان عندي واحد صديق لي في كليه اللغه العربيه جامعه الازهر فبيقول لي باول مره بقالي مثلا عارفه بقالي حوالي 3 سنين مصادقه بقالي 3 سنين فبيقول لي امبارح ان ليه اخ اولاده الاربعه 3 سنين 4 سنين ونص 5 سنين 6 سنين اولاده الاربعه الصبيان ماتوا كلهم في خلال 12 ساعه في خلال 12 ساعة من غير أي سبب ودفنوهم الأربعة جملة واحدة. قلت له أنا أول مرة أسمع منك الكلام ده إزاي؟ في مرض؟ قال لي مفيش أي حاجة الأولاد من سن 3 سنين ونص وديناهم الكتاب عند الشيخ يحفظهم الشيخ قعد معاهم يحفظهم من 3 سنين ونص لحد 6 بيروحوا مع بعض قعد يحفظهم فبعد أسبوع جه قال لي الأولاد دول ما يجوليش الكتاب بعد كده. ليه يا عم الشيخ؟ قال لي الواد الصغير عنده 3 سنين ونص احفظ اخوه مثلا سوره الرحمن الاقي الواد الصغير يقول لي سمعني الصوره من غير ما اقول له من غير ما اقريه الاولاد دول انا يحصل لهم حاجه خلوهم عندكم حفظوهم في البيت ودوهم حضانه بيقسم لي بالله مشرفه الحضانه بعد اسبوع او اسبوعين لست اذكر اللي قال لي عليه بالظبط بعد اسبوع او اسبوعين راحت تقول لهم الاولاد دول انا مش عايزاهم في الحضانه. قال ليه يا ست؟ قالت لهم ده قاعدين لوحدهم خالص ما لهمش علاقه الاولاد يلعبهم هم ما يلعبوش وقاعدين يقروا قران وقاعدين يحدثوا بعض مش عارف عن ايه. بيقول في الليله اللي توفاهم الله عز وجل فيها الواد الكبير اللي عنده 6 سنين ده بيقول والدته ايه؟ كانت والدتهم تقعد تحدثهم عن الجنه كتير شوف بقى لها كام سنه والصغير قاعد يسمع اللي عنده 3 سنين ونص بيسمع اللي عنده 6 سنين يستوعب كل الجنه فيها قصور وفيها انهار واشجار وفيها اللي بيطير وفيها اللي مش عارف ايه وقاعده تقول فاحبوا القران لدرجة انه بيقول لي كان في مسابقة هنا في بعض الاماكن في اسكندرية هم من البحيرة في بعض الاماكن في اسكندرية عملوا مسابقة الولدين الكبار خدوا المركز الاول على اسكندرية في المسابقة دي في الحفظ اللي كانوا داخلين فيه فالوادي اللي هو عنده 6 سنين هم قاعدين ابوهم بيشتغل محفظ قرآن في المملكة العربية السعودية وهم قاعدين عمه والاسرة بيتفلحين قاعدين فالولد قاعد كده وعمه واخواته ووالدته قاعدين فبيقول لوالدته ماما قالت له نعم يا حبيبي قال لها تحبي ابني لك في الجنه بيت شكله ايه؟ بيقسم لي بالله قالت له ايه يا حبيبي بلاش يا فلان ما تقولش وبعدين بقى اقعد ساكت وبعدين انت بتقول الكلام ده ليه؟ قال لها لا يا ماما بيقسم لي بالله تحبي ابني لك في الجنه بيت شكله ايه؟ قلت تلقائي كده وهو عندي صادق ولا اكذبه ولا ازكيه على الله أمه تجاوبت معاه قالت له حبيبي عايزة بيت أخضر كبير قال لها إن شاء الله أبنيهولك. تاني يوم توفي هو وخطه ال 12 أولا كان الأول قال أنا ماما حاسس إن أنا تعبان فراحوا بيه جم هنا اللي راحوا أطباء مش عارف في دمنهور بعد كده راحوا هنا على اسكندرية العلاجات كلها أقصد التحاليل والأشعة كلها الأطباء على أعلى مستوى مفيش أي حاجة عند الأولاد لكن هم بيموتهم الأولاد بيموتهم مفيش أي حاجة تدل على إن في مرض أو كذا أو كذا. فأنا إيه اللي خلاني أقول القصة دي؟ الواد بيقول لأمه ها تحب أبني لك في الجنة بيت شكله إيه؟ جاب الكلام ده منين؟ سمع من أمه قبل كده. طب إيه اللي خلاه يقول في اللحظة دي أبني لك؟ فأنت لازم تعلم ابنك إن السعي إلى الصلاة سعي إلى الجنة مش ليك بس ده ليك ولوالديك. انك انت هترفع مقام والدك في الجنة لما يعلمك وترفع مقام نفسك. وقلنا الكلام ده قبل كده في المرحلة دي ان نعلم الاولاد من 5 لـ7 سنين بعض احكام الطهارة، كيف يستنجي بالماء، كيف يزيل النجاسة باسلوب مبسط، كيف يتوضأ وهكذا. وما فيش مانع بين الحين والاخر نصطحب الاولاد من سن 5 لـ7 سنين الى المسجد، صلاة عصر صلاة عشاء، وبالتالي ينظر الى من حوله ويرى الساجدين الراكعين فيتأثر. مرحلة الطفولة المتأخرة ما بين 7 لـ10 سنين دي بيسموها مرحلة التمرد، التمرد وصعوبة الانقياد. يعني الاولاد اللي كنت انت بتشكلهم زي ما انت عايز من 3 لـ5 ومن 5 لـ7، من 7 لـ10 اعمل مش عامل، شرق يغرب، اطلع هنزل، روح مش رايح، ايه يا ابني في ايه؟ السلوك تغير. صلي يا حبيبي، صليت امتى؟ امبارح. صلي يا حبيبي، صليت امتى؟ في المدرسة، والمدرسة ما فيهاش مسجد اصلا. صلي يا حبيبي. هو كده، ده اسمه من 7 لـ10 سنين مرحلة الطفولة المتأخرة. خلاص تغير السلوك، مرحلة قلنا عليها التمرد. طب اعمل ايه معاهم؟ ابتعد عن السؤال المباشر، ما تقولوش صليت العصر صليت الظهر، لا، لانه هيكذب عليك لو قلت صليت. صليت وجربنا، صليت، ما تقولوش كده، خليها صيغة غير مباشرة. تيجي عن صلاة العصر تقول العصر، اللي يصلي العصر انا راح اصلي العصر، يا سلام اللي يصلي العصر ربنا يكرمه، الصحيفة الملائكة نازلين يكتبوا الاعمال، انت ما بتقولوش، انت بتتكلم. اللي هيكتبوا الاعمال كده يقولوا اول حاجة في الصحيفة صلى، واللي طالعين بالصحيفة بتاعة النهار ختم بالصلاة، ربنا يقول خلاص اللي صلى في اول الصحيفة واللي صلى في اخرها ربنا يكرمه، مين بقى اللي هيصلي؟ سلام عليكم انا اول واحد كده بس. هو انت بتكلمه؟ تكلموش، يبدا يغير بقى. طيب ان صاحبنا عامل نفسه يعني ابو عرام مفيش فايده ولا هو هنا كلام مش ليه، تحرجه بقى، لابد الاحراج، ما تمشيش، تقول في حاجه مهمه هتحصل دلوقتي، في حاجه ضروريه لازم تحصل، صراحه بقى انا مش عارف ايه الحاجه الضروريه دي، حد يعرفني كده. هو طبعا عارف انك بتتكلم عن الصلاه، انا مستني مش ماشي لما الحاجه الضروريه دي تحصل. انت قلت له الصلاه، هو لوحده هتبص تلاقيه رايح، الله ده الواد برضه مفيش فايده قاعد مش بيتحرك. تقول بقى اللي هيجي معايا المسجد او اللي ينزل المسجد هجيب له هديه من تحت، بس انا ينزل. ابدا خد الامور دي كلها. طيب برضه من سن 7 لـ10 سنين قلنا في حاجه مهمه ينبغي ان تكون يوم عالمي في كل اسره، اللي هو بلوغ سن 7. مهم قوي انك على سن 7 سنين يكون من قبلها بشهرين عامل احتفال جيد. كل الاولاد تجمع الاعمام والعمات والاخوال والخالات والاصدقاء وعاملين احتفال، ويدخل الوقت فجأة عندنا النهارده مناسبة كبيرة، عندنا النهارده مناسبة مش عارف ايه، وجاي لنا ايه هي؟ محدش يقول، دي مفاجأة، دي مفاجأة. حد ما يدخلهم يلاقي كل الضيوف جايين بيحتضنوه ويهنوه. الله ايه ده انا؟ انت بعت عندك 7 سنين، 7 سنين بيسمع من كله 7 سنين، ايه 7 سنين دي ايه؟ هي مرحلة خطيرة كده؟ دي مرحلة ان انت بدأت تتعلم امور الدين، هيحس ان ليه ايه؟ اهمية عند كل دولة بقى، هيطلع عيل قدامهم بعد كده؟ هيحاول بقى يبقى ابن 7 اللي احتفلوا بيه. وهكذا. وبرضه مهم جدا ان احنا مرحلة القدوة ما ننساهاش في سن من 7 لـ10 سنين. طيب احيانا بيمرض الاولاد، نيجي في المرحله دي نعمل ايه؟ نعلمهم وهم مرضى كيفيه الصلاه وهو على السرير، عشان يعرف ان الصلاه دي لا تسقط في حاله الايه؟ المرض. نقول له حتى وانت مريض بتصلي. ازاي؟ بالايماء، يومئ، يعني يحرك راسه، يصلي وهو قاعد، يصلي بعينيه لو ما كانش قادر يتحرك، وهكذا، مما يدل على انها مساله مهمه. في هذه المرحله كل مرة نقول له ايه؟ مين النهاردة دعيته للصلاة عشان يبقى في ميزان حسناتك كده وربنا يدخلك الجنة بيه؟ فلان صاحبي ما كانش بيصلي وبدأ يصلي. طيب مين زميلك اتفقت معاه يتصل بيك عند الفجر عشان تقوموا تصلوا الفجر مع بعض؟ مين زميلك اتصلت بيه عشان يفكرك بصلاة المغرب لما تروح البيت؟ كده الاتصالات. هيقول لك انا، يبدأ يحس ان له أهمية وليه تعاون إيجابي مع المجتمع. وتعلمه ان هو ما يسخرش من اللي ما بيصليش، لا، يبدأ ياخد بإيده. ونعلمهم في السن دي صلاة النوافل، ركعتين قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعده، وهكذا. مهم جدا من سن 7 لـ10 سنين نستخدم المسائل الحسابية، عندنا 5 تفاحات اكلنا منهم 2 يتبقى كام؟ 3. الوقت هيحب التفاح مش كده؟ عندنا 5 كور اخدنا منهم كورة يتبقى كام؟ 4. الوقت هيحب الكورة في ايه؟ لا انت اقول له 1 صلى الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات يبقى المجموع كام؟ 8. طيب وكل ركعة ياخد فيها 10 حسنات يبقى المجموع كام؟ 80. يبقى ما بالك بك وهكذا. طيب واحد لما يكون سنه اعلى بقى مسائل حسابيه متقدمه قول له واحد بينه وبين بيت وبين بيت وبين المسجد 500 متر وبياخد الخطوه 40 سنتي يبقى كم خطوه هيستغرقها في ال 500 متر؟ اذا كان الخطوه 40 سنتي وبينه وبين المسجد 500 متر يتحصل ليه كم خطوه؟ يقول لك مثلا 700 خطوه. تقول له طيب في خطوه كل خطوه من دول ترفعها يترفع لك درجة في الجنة ويتكتب لك حسنة تنزلها يتمسح عنك سيئة يبقى المجموع كام؟ الوقت يحب الصلاة يقول ياه كل ده حوالي 2000 حسنة ودرجة ومش عارف ايه في الصلاة هيبدأ يحب الصلاة. وبرضو الضرب في المرحلة دي ممنوع. احنا قلنا من 3 لـ7 سنين منعا باتا ما فيش ضرب، في فقط نظرة و3 ثواني وكل فين وفين ما تنظر النظرة دي. من سن 7 لـ10 سنين ممنوع الضرب إلا عند الضرورة. الضرورة أهنين القصوى. ويبقى إزاي؟ عصاية واحدة مفيش غيرها. والعصاية دي إزاي؟ فوق راسه بالقلم على وشه، تشيله وتهبيده في الأرض، تديله بالبوكس في وشه، طب قدام زملائه، طب قدام أبوه وأمه، طب قدام أمه، طب قدام أخوه وأخته، طب لا وهو لوحده وانت بتضرب، هي ضربة واحدة بحاجة زي القلم اللي جاب في دي كده بس، يعني الطول اللي هتضرب بيه زي ده كده وعلى صباعه كده بس قدام هنا على طرف الصوبة، اكتر من كده مفيش. وامشي وما تشتهش وانت بتضرب، شوف الضوابط قد ايه. وخد بالك اللي هيمارس المنهج اللي احنا قلناه من 3 لـ5 ومن 5 لـ7 مش هيضرب من سن 7 لـ10 ولا من 10 وطالع، لانه زرع مفيش حاجه بقى. نادرا لما تلاقي واحد ياخد الكلام ده. طيب مرحله المراهقه وهي مرحله النهارده، ده اللي فات ده كله مراجعه على ما سبق، كان لابد منها عشان العناصر ايه تتوائم. ومرحلة المراهقة بسيطة هتاخد النص ساعة الباقية. احنا قلنا مرحلة الطفولة المبكرة اسمها مرحلة ايه؟ سمعوني الصلاة على النبي. مرحلة ايه؟ التقليد. طيب مرحلة من 7 لـ10 عدي من 3 لـ5 اسمها مرحلة ايه من 7 لـ10؟ تمرد والعناد. المرحلة دي بقى مش التمرد والعناد، ده وصول الذروة او القمة في التمرد والعناد، اللي هي مرحلة المراهقة من 10 وطالع. خلاص بقى معلم في التمرد، بقى خبير تمرد، ويستعين به اخوانه وزملائه في مدرسة في التمرد. ايه رأيك ابويا مغلب نعمل معاه ايه؟ تعالى لي ده انا خبرة، ويديله بقى. هذه المرحلة مرحلة العجرفة عند الاطفال والكبر الاعمى، شايف نفسه وهو حاسس بقى ان ابوه وامه فريق وهو فريق، مش ابوه وامه بقى والعيله كلها اللي قاعده تقول له ذاكر وانجح وصلي وخليك كويس، بقى فريق وهو فريق، كلهم غلط وانا اللي صح. هي دي المرحله دي كده، بيتضخم عنده الشعور بالكرامه العمياء لان هي غير موزونه. طيب ولو حدث ان في تعليق على اي فعل من افعاله او قول من اقواله، بيتلقاه تلقي ايجابي ولا بيبعبع وبينفر؟ بينطح في السن دي كده. فلازم انت وانت بتتعامل معاه مع اي خطأ من اخطائه من سن 10 وطالع لازم تكون فاهم الابعاد دي، فما تديلوش الفرصة اللي يحس فيها انك انت مضاد ليه، لازم تديله الفرصة والايحاء اللي يحس فيها انك انت قريب منه وحبيبه وعايز له المصلحة. من غير كده مش هننفع في المرحلة دي خالص. يعني معنى كده استخدم اسلوب الضغط في مرحلة من 10 سنين وطالع، الضغط والدفع والقوة، لا ده هيؤدي للرفض والعناد. مش بيقولوا لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه، من 10 وطالع تعمل اي حركة فيها شدة هو يزداد شدة في مواجهتك، تعمل ضغط عليه هو يضغط عليك اكتر بنفس القوة واشد وفي اتجاه مخالف. فالمرحلة دي عايزة مراعاة لنفسية الطفل. عشان كده يقول لك في المرحلة دي يجب أن نتفهم الأبناء ونستمع إليهم استماعا كاملا من غير مقاطعة حتى يتموا حديثهم. ويجب أن يكون شعارنا في التعامل معهم الرفق على قدر الإمكان. أما يتكلم وحتى لو بيقول أي حاجة عن أي حاجة اقعد اسمع واديله عنيك، ويعني مش بقولك كده اسبهل في وشه كده، اه كده هو، واعمل بقى انك مغرم بكلامه ومعجب بيه. والله العظيم مثل عليه كده، الله ده والدي معجب بيا. يبقى بالتالي اي حاجة انت هتحب تقولها بعد كده مش هيحاول انه يخسر الاعجاب، هيحاول انه يكسبه اكتر. فانت لما تقول له عن الصلاة وشايفك قبل كده معجب به ومغرم وبتديله مساحة كاملة في الحديث وما بتقطعوش، هيعمل معاك ايه؟ هينفذ رغباتك. اما لو شايفك كل شوية بتقطعه، بتقطعه مين يا عم؟ ده معظم الاباء والامهات دلوقتي ما بيكلموش عيالهم من 10 وطالع، دول بقوا يتمة. او والله من 10 وطالع يوميا يوميا في معاك ساعة حديث مع اولادك. طب نرفع ايدينا كده، حلو، ادي واحد، اه والله انا بحب الاستقراءات، ادي اثنين ثلاثة ها اربعة. برضو النتيجة لسه، يعني احنا لو استردنا ان احنا كده 100 واحد، اربعة من 100 نسبة كام يا باش مهندس؟ ياه، اه هيقول لك واحد ده احنا مش كلنا عندنا اولاد، احنا مش متجوزين كلنا، يا رب يتجوزوا كلهم بس. انما مطلوب ان انت في ساعة حديث يوميا مع اولادك، مش حديث بقى كله أوامر، كله أخوية صحوبية مصادقة فضفضة، يقول كل اللي هو عايزه. بيسموه كده يا جماعة خبراء التنمية البشرية عصف ذهني، قول اللي على بالك، لو خطأ لو صح قول اللي نفسك فيه. خطأ هنعمل كده يعني ايه مرحلة محاورة، لا انت بنت شايف ما تقولوش ده غلط، لا ما احنا قلنا لو قلتوه ده غلط هيقولك هو ايه صح، لا قول له طب بالراحة كده نفكر في الكلمة اللي قلتها، هي الكلمة دي تبقى صح ولا غلط؟ اعمل نفسك مش عارف. طب انا هفكر، بس اهم حاجة اللي يقول بقى يقول يكون عنده دليل، يبدأ هو يراجع نفسه فيطلع ان هي غلط من نفسه، يبقى هو علم نفسه بنفسه فيحس ان هو اللي اكتشفها مش انت فيستنفع بيها. شايف المحاورة دي مهمة قوي، يبقى استمع الى حديثه كاملا واقبل عليه مع شعار الرفق قدر الامكان. ده كله تمهيد عشان بعد كده اي حاجة تطلع منك هتبقى مقبولة عنده. البرنامج هذا الذي نتعامل فيه مع مرحلة المراهقة برنامج متدرج، يعني مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالتة، ما ينفعش تاخد المرحلة التانية قبل ما تاخد المرحلة الأولى، ولو انت فرطت في عنصر في المرحلة الأولى ما ينفعش انك تدخل على المرحلة التانية، لازم تعيد المرحلة الأولى من أولها تاني. زي شغل الدراسات العليا كده، اللي بيجيب مادة في الدراسات العليا بيرسب فيها ما بيروحش يمتحن ملحق فيها، بيعيد المواد كلها. فانت المراحل اللي جايه ده لازم تمشي معاها بحذافيرها، ان فرطت في عنصر ترجع من اول وجديد. عارف المضاد الحيوي بالساعه، لو سبت يوم يقول لك بقى نظام من اول وجديد تاني، انهدم النظام بتاع المضاد الحيوي. هكذا افهموني ولا يا دكتوره؟ هكذا افهموني ولا فيها معلومه طبيه غلط؟ طيب ادي المرحله بقى، شوف التعامل مع سن المراهقه في هذه المرحله. اول حاجه التدرج، عارف التدرج يعني ايه؟ درجة درجة، خليك فاكر السلم، درجة درجة، ولا اقول لك بالانجليزي step by step، مش كده؟ حتة انا حافظها كده من ايام الثانوي. التدرج، لان الخطوة الاولى تمهيد للتانية، والاولى والتانية تمهيد للتالتة، والاولى والتانية والتالتة تمهيد للرابعة. على قد ما تأكد كل خطوة سابقة على قد ما تثبت كل خطوة لاحقة، على قد ما توصل في النهاية بالبرنامج إلى أعلى صور النجاح. وكل ده الخطوات دي كلها قبل منها وبعد منها وأثناءها وخلالها وبعد كل خطوة، وفي النهاية ما تنساش إنك محتاج لمين؟ توفيق الله عز وجل. صدقني ليك جايزة عندي، هجيب لك جايزة، قصة حلوة. هي قالت رفعت إيدها وقالت محتاج لربنا. آه والله، اسمك إيه؟ مين؟ فرح. فرح؟ ربنا يفرحك في الدنيا والآخرة. شوف استوعبت، قالت ايه كل ده، انا قلت كام جملة قبل وبعد واثناء وبعد كل خطوة والكلام ده، كان المفترض تنسى الجملة الاولانية بارك الله فيها. قالت محتاج لمين؟ لربنا. فاستعن بالله في كل الخطوات، ما تقولش ان انا ايه الخطوات اهي موجودة وكله مرسوم والمنهج في ايدينا لا لا بد ان تستعين بالله. المرحله الاولى بقى في التعامل مع سن المراهقه بشان الصلاه تستغرق 3 اسابيع او اكثر حسب الحاله اللي قدام منك. مين اللي يقول؟ انت خبرتك بعيالك خبرتك بولادك. هي مرحله عايزه 3 اسابيع، ممكن تخليها 4، ممكن تخليها 5، حسب ما انت شايف، حسب الارض اللي قدام منك. اول عنصر في المرحله الاولى في سن المراهقه من 10 وطالع اللي هناخدها 3 اسابيع او اكتر حسب الحاجه، اول عنصر هتنفذه فيها، اول خطوه، يجب التوقف تماما عن الحديث بشان موضوع الصلاه. ما تجيبلوش سيره الصلاه خالص في الثلاث اسابيع دول، لا بصوره مباشره ولا التلميح ولا باي حاجه. هناك كنا بنقول تحرجه، انا الصلاه يا شباب ليصلي يدخل، لا لا لا، لا تصرح ولا تلمح، لا من قريب ولا من بعيد. ادي اول خطوه، توقف تماما عن الحديث بشان موضوع الصلاه، فلا نتحدث عنها من قريب ولا من بعيد ولو حتى بالتلميح، لان المرحله ده مرحله كتعامل الطبيب مع المريض. الطبيب يقول لك ادي الدواء للاولاد بالطريقه المعينه، انت عارف تركيبه الدواء ايه؟ عارف الدواء بيتفاعل في جسم الولد ازاي؟ ما تعرفش. عندك دراية ليه الطبيب كتب لك الدواء ده وما كتبش غيره؟ مفيش. فانت بتاخد الدواء من الطبيب الناصح وبتنفذه مع ابنك رغم عدم معرفتك بمكونات الدواء وبتأثيراته. واحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل داء دواء، لكل مرض علاج. أغلبية الأطفال في السن دي أو في غيرها بيصاب بالبرد في الشتاء، مش كده؟ من 10 وطالع الفيروس بتاع الأولاد في السن دي اسمه فيروس الايه؟ العناد في أعلى صوره، التمرد في القمة. فلازم تتعامل معاهم كما يتعامل طبيب الأطفال مع المرضى، وكما تتعامل أنت في إعطاء ولدك الدواء. ابنك وانت بتديله الدواء في السن ده أو قبل منه بشوية أو بعده بشوية بيتقبله بسهولة؟ فأنت محتاج أنك تتعامل معاه زي ما بتتعامل مع المريض. يبقى رقم 1 في المرحلة الأولى، توقف عن الحديث عن الصلاة تماما، لا من قريب ولا من بعيد. 2، ينبغي أن يكون متركزا في نفسك، مركوزا في نفسك، أنك تربي ضميرا، تربي ضميرا. انت ما معكش حته حديده كده هتدخلها النار وتقوم تعملها زي ما انت عاوز، لا، ما معكش حته صلصال كده وهتقعد بقى تشكل منها اللي انت عايزه، لا، ما هوش قلم وهتمسك ورقه وتكتب اللي انت عايزه، لا، دي صناعه نفس. نفسي بقى لحد دلوقتي علماء التربيه والسلوك وعلماء البدن الطب يعني عرفوا حكايتها ايه، علماء النفس وصلوا لحقيقه النفس واللي فيها ابدا. اي نعم في اشياء كثيره وصلنا فيها لتقدم عالي، لكن ما زالت النفس مجهوله. ده اللي اكتشفوه ما يسويش عشر معشار حقيقه النفس. طب علماء الطب في اللي وصلوا له، الطب اللي وصلوا له الان بالنسبه لحقيقه التعامل مع البدن وطبيعه البدن واليات البدن، جهاز العصبي والليمفاوي والدموي والتنفسي والعظمي واو، عشر معشار العلم ولا اكتشفوه كله؟ لسه بعيد قوي، فما بالك بابنك. فالخطوة الثانية، خليك فاكر وانت بتتعامل مع ابنك في المرحلة الأولى أنك تربي ضميرا، وأن هذه المرحلة مرحلة حساسة. إذا لم يعالج الطفل معالجة جيدة بشأن موضوع الصلاة مبنية على خطوات واضحة وأهداف ثابتة، فإن الأمر المترتب على ذلك لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. هتوصل لحد فين لو انت اتعاملت غلط؟ نهاية الله أعلم بيها. عشان كده بقول لك إذا كانت نفس الولد الابن والبنت معقدة وذات طبيعة صعبة، محتاج الخطوة الثانية إلى الصبر، الصبر وحسن التوكل على الله. نرجع، إحنا توقفنا 3 أسابيع عن ذكر كلمة الصلاة بأي طريقة أو سبيل قدام الأولاد. طب إيه اللي خلينا نتوقف 3 أسابيع دولة؟ ما أنا قلت لك الواد عامل نفسه فريق وأنت فريق، اي كلمة هتقولها يتمرد عليها وبسرعة عالية، لكل فعل رد فعل مساوي له في قوة مضاد له في الاتجاه. فانا توقفت 3 اسابيع او اكتر مع الولد ده او مع البنت دي ليه؟ حتى ينسى هذا الابن او تلك البنت اننا نتعامل معه بناء على اوامر جافة او على اشياء تعود علينا نحن بالنفع. ده انت ما كلمتوش خالص في اي حاجة، وبالتالي هيفصل بين علاقتنا بيه وبين الاوامر اللي بنلقيها اليه، لان ممكن يربط بين الاوامر اللي انت بتلقيها له بعلاقة شخصية. هو كل شوية يعمل اعمل اعمل، وكل شوية صلي صلي صلي، وكل شوية ذاكر ذاكر، ما لهمش شغلانة غيري ولا ايه؟ واول فرصة يبعد منها يبعد. لا، ده يبقى في مشكلة حصلت وشائكة، انا مش عايزه يتصور المشكلة، فما بكلموش عن الموضوع ده خالص. الله، ده ما بيكلمونيش عن اي حاجة كانوا يكلموا عنها. ده مش تبقى مشكلة بقى، ده ما كانتش مشكلة، انا كنت متصورة مشكلة وان هي حاجة بيني وبينهم وان هم اعداء وساعات كده رب يموت عشان استريح بقى. ايه يا ابني فين ابوك؟ هو كده، هو كده، انا بقول لك اللي بيحصل. فانت لما تنسى المشكله خالص يبدا يقول الله، ده انا كنت متصوره مشكله ما هيش مشكله، ما هو قاعد يشتغل جوه. يجي الخطوه الثالثه، ما كلمتوش عن الصلاه خالص في الثلاث اسابيع، صبرت عليه وبتتعامل مع نفس معقده. الخطوه الثالثه في الثلاث اسابيع اعمل ايه يعني بقى؟ اسيب البيت ولا ايه؟ لا، ادخل البيت واقول سلام عليكم للكل وما بصلوش هو؟ لا، تدخل له هو، فلان حبيبي اشتقت لك، ايه امال ده عملت ايه النهارده في المدرسه؟ يلا ان شاء الله بالتوفيق ومش عارف ايه. لو اخده وكان حصل حاجه يا اخي تتعوض المره اللي جايه. بس ابدا كلمه عن نفسه. يعني ايه؟ انفخ فيه. تعرفوا قناه الرساله فيها برامج كويسه وحاجات نص نص برضه. فالمهم من ضمن البرامج اللي عجباني قوي برنامج الشيطان اللي بيجي، برنامج رائع. يجي كده اللي بيصلي يقول له ايه يا ابن ادم انت هتصلي، ويقعد بقى يقول له، ولا الواد اللي قاعد يتفرج على المباراه وامه قالت له تعالى وصلني، فقال لها مش عارف ايه مش عارف ايه، صاحبه رن عليه قال له انا عايزك مش عارف ايه، نزل له خد تاكسي يا ماما وامشي. لا، انا عايزك بقى مش تشتغل شيطان، لا تشتغل ملك. ما هو الملك يامر بالايه؟ بالخير. كل واحد فينا معاه قرين ملك وقرين شيطان. قرين الملك يأمر بالخير، قرين الشيطان يأمر بالشر. اقعد بقى كلمه عن نفسه، كلمه عن انجازاته. لحد ما يبدا انت تتكلم معاه في هذه المرحله، فيحس ان العلاقه بينك وبين ذاته واصبحت علاقه حب، مش هيحصل رفض. فلما تيجي ترفض منه حاجه بعد كده، بترفضه هو ولا بترفض فعله السيء؟ ما انت ما تكلمتش عن حاجه، فهو فصل بين نفسه وبين افعاله وبينك. لكن كان بياخد الفعل اللي بيعمله وهو في نظره صح وعند الجميع خطا، فلما تكلموا عنه بياخدوا مساله شخصيه، ده مفكرني غلط، ده مفكرني مش عارف ايه. لما تبدا بقى تتكلم معاه عن نفسه وتديله ايحاء ان هو اللي هنا وهو اللي هناك وان شخصك شخصك شخصك، هيبدا ياخد انطباع ان لما بيرفضوا حاجه منه بيرفضوه هو ولا بيرفضوا الحاجه السيئه؟ بيرفضوا الحاجة السيئة وبيحبوه لشخصه. عشان كده العلاقة التي تتوتر بين كثير من الأطفال من 10 وطالع نتيجة عن هذا الأمر، بحيث أنه بيحس بأذى نفسي كل ما يتكلموا معاه، كلام أبوه تقيل عليه قوي أو كلام والدها أو والدتها مش قادر يستوعبه، لأن خلط بين شخصه وبين أفعاله. فأنت لما تزكي المسألة الشخصية عنده هيعرف يفصل بين الأمور كلها. هذه المرحلة الأولى فيها كم خطوة؟ ثلاثة. واحد، صلوا على النبي. واحد، الاستماع التام إليه من غير مقاطعة. اثنين، الصبر في التعامل مع المشاكل المعقدة اللي هتبدأ تطلع منه، ده سن طبيعي فيها كده. ثلاثة، ها ده لسه طازة ما خلصتش. ها ثلاثة ايه؟ انت الاولانية كنت بتسمع له هو اللي بيتكلم، المرة الثالثة انت هتكلمه بقى عن ايه؟ عن نفسه. يا سلام على التسريحة بتاعتك، جميلة، صدق انا هسرح زيك النهاردة وسرح زيه. والله العظيم، ايه يا عم الشياكة دي؟ امال مين يلبسك اللبس ده؟ انا اللي مختاره، تصدق الالوان متناسقة انا هجيب الالوان دي. فيبدأ يتعلق بيك ويحس بذاتيته، فيفصل بين الاوامر الايجابية او السلبية ويفصل بين شخصيته. ادي الثلاث خطوات كده احتويناه. تيجي المرحلة الثالثة، الثانية. المرحلة الثانية بيسموها مرحلة الفعل الصامت. الأولانية مرحلة إنه بيتكلم وأنت بتسمع، استماع تام من غير مقاطعة. الصبر إن أنت تتكلم وتمدح فيه وتزكي نفسه وتبين المعالم اللي فيه. المرحلة الثانية الفعل الصامت، ودي عايزة 3 أسابيع لشهر أو أكثر إن رأيت ذلك. في هذه المرحلة لا توجه أي نوع من أنواع الكلام إلى ابنك أو بنتك، فيش كلام نهائي. أمال إيه؟ أفعال بس. أفعال إيه؟ مدروسة، أفعال مقصودة. أنا عارف أنا بعمل كده ليه. زي إيه؟ تقوم واخد سجادة الصلاة وهو ليه كرسي بيقعد عليه في البيت، معروف كده كل واحد فينا إيه ليه كرسي مميز كده في البيت، معروف أنا بحب أقعد في الكرسي ده وفلان بيحب، حتى لما حد يقعد فيه يجي الواد الصغير ده كرسي فلان يا بابا ما تقعدش عليه. عند الكرسي بتاعه تحط سجادة الصلاة، عند السرير بتاعه تحط سجادة صلاة، ويريد تبقى فيه خيمة كده. أي مكان بيفضله في البيت تيجي قبل وقت الصلاة بشوية، لو كان سجادة الصلاة بعيد الأم أو الأب مفيد السور مشترك بينهم يسارع ويحطها هناك، فيجي يدخل كده بيقلع هدوم المدرسة يلاقي السجادة، حد قاله صلي؟ هيبص للسجادة ويفتكر الصلاة، أصلي؟ طب بعد ما غير هدومي كده بيبدأ معركة داخلية. لقيته فوت وطنش وعد على السجادة وما قالهاش سلامات، تعمل ايه؟ الام موجودة تعمل كده، الاب موجود يعمل كده، لينا عداها وخد مرحلة تانية ودخل على المكتب بتاعه ولا قعد ولا عايز اكل ولا مش عارف ايه ونسي حكاية الصلاة وما استخدمش السجادة، ما فعل صامت. انت تقول يا الله سجادة الصلاة بتاعتي فين؟ سجادة الصلاة بتاعتي بتاعتي بتاعت انا مش بتاعته، ياه انا ما صليتش، الدور هيروح مني بسرعة العصر هيأذن، عايز اصلي بسرعة، الله اكبر وصلي. لو كنت تصلي قبل كده اعمل نفسك بتصلي تاني، بس خليها ايه؟ سنة لله. تقول يا الله بعد ما تخلص الحمد لله لحقت الصلاة على اخر لحظة، شاف السجادة وطنش، حصرت انت بالكلمة، شافك بتعمل ده في كلام تاني. تيجي مرحلة، المرحلة التانية لسه فيها، تيجي خطوة تانية رغم انك عملت كده مفيش فايدة، تقوم تتكلم بقى تقول ايه؟ تقول بقول لك فلان يا حبيبي او فلانة يا حبيبتي كده، يعني تخاطبه باسلوب الود، ما احنا بنينا الود معاه وعملنا مساحة مشتركة في المرحلة اللي فاتت. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة يقول لك 3:30. طب شوف العصر بيأذن في النتيجة الساعة كام كده؟ هيقول لك 3:05. ياه ده بقى العصر 5 دقايق، هنزل بقى استعد كده عشان اصلي، يوم هو يفتكر ان ايه؟ في ظهر ما صلهوش. طيب الاذان اذن واستنى شوية انت كده، هو الاذان اذن يا اخوانا ولا لا؟ الاذان اذن. طيب بقى منزل اصلي. طيب بقى يدي على الفرض، ابدأ اسأل السيدة كلها. طيب خليك صليت العصر وطلعت وهو ما نزلش، وسألت والدته وديت لك الاخبار، ما في يا اخوانا خطة انا بسأل عنها، مش بدخل كده وخلاص اسأل صلى لا ما صلاش، استنى شوية نص ساعة ساعة الا ربع، وقعد اشرب شاي اعمل اي حاجة، بعد كده تسأل تقول حد فيكم يفتكر انا نزلت وصليت ولا لا؟ انا مش فاكر اذا كنت صليت ولا ايه. انت انا شفتني نزلت صليت، الحمد لله انا صليت صح، فيش اكتر من كده. ادي 3 أسابيع لشهر، وممكن تخليها شهر ونص، وممكن تخليها شهرين. يبقى ده ضغط نفسي، ضغط ايه؟ نفسي بطريقة هينة. اذا عملت الخطوتين دولة، المرحلتين دولة بخطواتهم، ينفع تدخل على المرحلة الثالثة والأخيرة وانت مطمئن بإذن الله تعالى. بتقوله المرحلة الثالثة بقى، قم بدعوته بشكل متقطع حتى يبدو الأمر طبيعيا وتلقائيا للخروج معك. شكل متقطع يعني مش على طول، لأن لو على طول هيبان ان في خطة عليه، انما بشكل متقطع يعني مثلا في صلاة العشاء النهاردة تقوم تقول له ايه؟ هتدعو للخروج، دعوته للخروج معك للصلاة بشكل متقطع. العشاء تقوم تقول ايه؟ تقول له حبيبي انا مش عارف، انا دايخ شوية كده وعايز انزل اصلي العشاء في المسجد، بحس ان انا بستريح بس خايف يحصل لي حاجة على السلم او في الشارع، فتعال معايا عشان ايه؟ اتأنس بيك واتك عليك واعتمد عليك وكده. فالله ده والدي عايز يعتمد عليا، يحس بقى ان هو ايه؟ راجل، الله والدي حبيبي يقع ازاي مش عارف ايه، وغير كده يقول الله بقى والدي هو بيقول انا دايخ رايح يصلي في المسجد وانا هنا قاعد. انت عايز تديله الطاقه اللي عنده عشان تتوجه ايجابيا. ادي مره. يوم الجمعه مثلا هنا كده وانت جاي بنصلي احنا العشاء هنا بره، تقوم تقول له حبيبي في درس النهارده كويس قوي عن موضوع كذا، وانا عايز اكتب الدرس ده اصله مهم، وانت عارف ان انا بطيء في الكتابة او ما كانش عارف وانا بطيء في الكتابة، تيجي انت تكتب ونكتب وفي النهاية نشوف مين كتب الموضوع احسن عشان انا عايز اطبعه كده ووزعه في كم نسخة مثلا، يعني ملخص عشان اخد ثوابه. الله، ده جاي يتسابق مع مين؟ مع والده. وفي الموضوع هينطبع، تقوم انت تشوف الموضوع بتاعه وهو اقل من موضوعك مثلا، وربما يكون احسن لو اقل، تقول له يا سلام موضوعك انت خدت عناصر كويسة انا كتبتها مش كويس، بس انا هزود حتة من عندي اهي وباقي موضوعك، تعال بقى نصور منه 50 نسخة ونوزعها على قرايبنا، واكتب اسمك تحتها اعداد فلان. ايه ده؟ انت جايبه عشان يسمع الدرس، لكن نيتك الاساسية انه يحضر ايه؟ صلاة العشاء، فخبط عصفورين بحجر. طيب لو قلت له يا حبيبي انا دايخ وحنزل على السلم وخايف وتعالى معايا، طب الدرس وعشان نعمل، وقال لك يا بابا انا مشغول انا ورايا مذاكرة ما اقدرش، انا دايخ زيك، اقعد صلي هنا احسن لك يا بابا ما تنزلش يا بابا، تعمل معاه ايه؟ ما تعلقش، اذا رفض لا تعلق، تتحايل عليه لا تعد الطلب ولا تلح عليه، انسى اليوم ده واليوم اللي بعده ما تقولوش واللي بعده ما تقولوش، 3 ايام كده اكيد بيبقى نسى، تبدأ تحاول بس مش بنفس الاسلوب، باسلوب تاني، تقوم تقول له تعالى بينا احنا هنروح زيارة لعمك فلان وبيحب عمه فلان، تنتقي حاجة وبيحبها عشان يبقى فيها اغراء، وتتعمد ان الزيارة تكون قبل صلاة العشاء مثلا بربع ساعة، وتتعمد انك تمشي بالراحة كده وتعمل حاجة وانت تتسلى، تعدي من قدام مسجد تأذن العشاء، الله نصلي بقى العشاء بعد كده نروح لعمك، هيعمل ايه؟ يقول لك اسلك بره في الشارع؟ لا، هيدخل معاك، مرغم مضطر مختار زي ما تيجي. شوف شوف التعامل. يبقى دي الخطوة التالتة، قم بدعواته بشكل متقطع للخروج حتى يبدو الامر تلقائيا بنفس الطرق اللي قلناها. وينبغي وانت بتدعوه بشكل متقطع ان تشاركه في كل ما تصنعه في امور التزامك من اول الامر، الامور اللي انت بتعملها من الطاعات ينبغي انك تشاركه فيها وتاخد رأيه، انت مش محتاج لرأيه بس انت بتشركه عشان تلفت نظره. يعني مثلا الام لو اشترت حجاب جديد ما تلبسوش وخلاص، تقول لي بنتها تعالي معايا هشتري النهاردة حجاب جديد، بس قالت لها تحجبي؟ لا، راحت، ايه رأيك الحجاب ده عليا؟ جميل. طيب نفس القضية، حين تستعد الام للخروج مثلا لدرس او لصلاة او ما شابه ذلك او مشوار، قبل ما تطلع ينبغي ان هي تقول ده في سنة عن النبي انا طالعة، وفي دلوقتي حاجات بتحصل في الشوارع، وفي مش عارف ايه، وفي ناس بتأذي ناس، وفي حفرة ممكن احد يقع فيها، وفي ايه اللي يحميني؟ اصلي في ركعتين اسمهم ركعتين الخروج من المنزل، اتوضى واصلي ركعتين، اللي يصليهم قبل ما يطلع من المنزل يقيه الله عز وجل السوء، يقيه الله عز وجل السوء، خلاص ربنا يحميه. بين قوسين كده مهم قوي انك تصلي ركعتين دول قبل ما تطلع، مهم من بيتك، ولما تدخل صلي ركعتين برضه، يكفيك الله السوء، يبقى مخرج السوء ربنا يكفيك، مدخل السوء ربنا يكفيك، اسمهم ركعتا الخروج من المنزل وركعتا دخول المنزل. الاسبوع اللي فات اخذت الاولاد يوم الاربع وذهبت لطبيب الاطفال الذي نذهب اليه، وعندي محاضره في مكان ما بعد صلاة العشاء، سواق التاكس أول مرة في حياتي أشوف سواق تاكس يعمل كده، جايبني من محرم بيه، وصلنا عند الطريق ودي على بكوز ده شارع مصطفى كامل، وصلنا العشاء أذنت، قال لي ممكن نصلي العشاء؟ قلت له قوي ده أنت نقطة، نزلنا المسجد الناس اللي فيهم كتير بيحضروا لي في مسجد الهداية، قدموني للصلاة صليت والأولاد راكبين معايا في التاكس، المحاضرة أنا بديها على بعد حوالي يعني مثلا 700 متر كده من بيتي، فقلت العشاء والدنيا نور ونهار يعني ما فيش لسه ظلمة، ده طول الليل بقى النور مولع والناس رايحة وجاية، يدوبك العشاء يعني كانت الساعة 8 تقريبا، يعني الناس صلت وقفت المسجد ومشيت، بس في رجل في الشارع كتير، فقلت للسواق من فضلك نزل الأولاد على أول الشارع اللي جاي ده، وأنا نزلت أنا قعدت أقول في أوديهم البيت ولا اروح، لا انا عايز اوصل، انا اتاخرت عن المحاضره 10 دقائق، اروح المحاضره والطريق امان ومفيش حاجه، نزلوا الاولاد مشوا في الشارع منور، ناس رايحة وجاية، دخلوا في شارع يمين كده بسيط، برضو شارع مسلوك، لكن قدر ان الساعة دي مفيش حد ماشي فيها، الساعة 8، والأولاد واحد عنده 10 سنين واحد عنده 7 سنين، طلع لهم 8 أولاد من 12 ل15 سنة في ايدهم ازازة مية. الولد محمد ابني، فقال له ديني شوربة يا ابني، راح مديله المية عادي، ده فكر بقى ان تعاون بقى، الولد ابوه بيقول له بقى التعاون ومش عارف ايه، وده قال له هات ربع جنيه، قال له معيش. أسامة بقى ودانه حمرت وعينيه دمعت، ومحمد شعر وقف، قال له هات جنيه، قال له معيش، قال له هتطلع اللي في جيبك ولا، ولسه بيقول ولا 8 شمحطية. ربنا أكرمهم براجل طالع من بيته في الشارع ده، الأولاد مشيهم وأصحابنا وصل على البيت، طوحت البيت، قالوا الأولاد جم من هنا، كل واحد يقول عنده صداع وعينيه حمرة وناموا وما كتبوش الواجب، في ايه؟ حصل كذا كذا كذا كذا. انا اقول انا عمري ما نزلت من بيتي الا متوضي ومصلي ركعتين، بفضل هاتين الركعتين وقى الله اولاد السوء، والا كانوا في عداد الاموات دلوقتي. فانت عود نفسك، الام نازلة تقوم تقول لبنتها في ركعتين اسمهم ركعتين الخروج من المنزل، وانت عارفة الناس بيتعرضوا له، او ممكن كذا او ممكن كذا، فتقوم تصلي. اذا كان كده ركعتين النافلة بيحموا، ما بالك بالفريضة. في هذه المرحلة ينبغي ان تترك ابنك او بنتك يتحدثون عن انفسهم، في المرحلة الاولى كانوا بتحدثهم، المرة دي بقى بيحكي لك اللي سمعوا في الدرس بكل حرية. قد ينتقد المحاضر يقول لك ما كانش عاجبني فيه كذا، وماله اسمع منه واتفق معاه في الرأي واختلف، ويقول له اذا كنت بتقول كده طب نعبر عن الخطأ اللي شفته ده ازاي، نقوم نقول للناس المحاضر ده اخطأ في الحاجة الفلانية، ولا نروح كده بلفتة جميلة او رسالة على الموبايل ونقدمها له، نقول له جزاك الله خيرا المحاضرة الفلانية كان فيها كذا، لكن انا شفت كذا كذا ما اعجبنيش فلان 15 سنة او المرحلة الاعدادية او الثانوية، هتتواصل معاه. يبقى انت هو اديت له الحرية في التعبير عن رأيه، وفي نفس الوقت اديت له القالب الذي يستطيع صياغة رأيه فيه، ولا مطلوب بقى ان يروح الشيخ فلان انت مش عارف عمل ايه، طب حاجة واحدة عملها تضيع مجهوده كله. يبقى في هذه المرحلة دعوته للخروج بشكل متقطع بالطريقة اللي قلناها، ينبغي ان نشركهم في امور التزامنا ونأخذ آرائهم فينا. ممكن انت رايح درس في مسجد، والله في مسجد في درس تفسير، وواحد في درس حديث، وواحد في درس سيرة، وواحد في درس فقه، وواحد في محاضرة اجتماعية او كده، تقول له حبيبي انا رايح النهاردة محاضرة بس قدام 4 محاضرات، رأيك اختار ايه من المحاضرات دي؟ ليه تختاره؟ لا انا رأيك يهمني صراحة، اختار الفقه يا بابا، خلاص توكلنا على الله هروح الفقه، تيجي معايا؟ ان قال لك يلا، قال لك لا ما تكررش امشي، كل مرة في أعمالك التي معايا النهاردة 100 جنيه عايز أطلعهم لله، رأيك أديهم لمين؟ للبواب عندنا؟ إحنا ادينا الشهر اللي فات مبلغ وأنا شايف إنه مش محتاج الشهر ده، ولا رأيك حاجة تانية؟ شفت حاجة تانية غير كده؟ ولا نروح جمعية أيتام نديها؟ ولا نروح مستشفى نحط ال100 جنيه في حد محتاج روشتة؟ ولا نجيب حاجة لمبات لمسجد؟ ولا اعمل أي حاجة واختيارات، والاختيار اللي هيقع عليه تقول له طب ليه انت قلت كده؟ ليه؟ عشان متعاطف معاه ولا في فكره؟ فيه تقوم يحب الصدقه ويحس باستقلاليته. طيب، يبقى احنا ننصت جيدا في هذه المرحله ونعطيهم الحريه ونوجههم في كيفيه التعبير عن ارائهم. اذا تعاملنا بذلك مع اولادنا في المراحل الثلاثه سوف يبداون بدايه موفقه في السؤال عن كل امور الدين واستقصائها. امور مهمه بقى وعامه، يجب ان نلفت النظر الى امور مهمه جدا. واحد، يجب ألا نتعجل الدخول في مرحلة دون نجاح المرحلة السابقة عليها تماما. كم مرحلة قلناهم في سن المراهقة؟ 3. لا تدخل إلى المرحلة التالية إلا بعد استيفاء واستيعاب خطوات المرحلة السابقة، وتذكر المضاد الحيوي، لازم يبقى بانتظام. 2. لا يجب أن نتحدث في موضوع الصلاة أبدا في هذا الوقت مع الأولاد، فهو أمر يجب أن يصل إليه الإبن من تلقاء نفسه عن قناعة تامة، ما يحسش ان هو حاجة مفروضة عليه، يحس ان هي حاجة من ذاتيته بالطرق اللي احنا قلناها. وطالما احنا عندنا النية دي وعندنا الخطوات البناءة والعلاقة الجيدة مع الله عز وجل، ثق ان ارضك طيبة وسوف تخرج نباتا طيبا باذن الله. 3. لا يجب ان نعلق على تقصير الاولاد في الصلاة الا في اضيق الحدود، يعني اذا اخطأ في بعض الحركات او قل خشوعه او قصر الصلاة تقصيرا غير مقبول ياريت ما تعلقش عليه دلوقتي، مش مهم، خليه يتعود دلوقتي، الا اذا كان هناك اخطاء تؤدي الى بطلان الصلاة، فدي اللي ممكن ان احنا ايه نتدخل فيها. اما اخطاء مكروهة فقط اسكت شوية دلوقتي، خليه حافظ. اما اخطاء تتعلق بسنة او كده، لو واقف حاطط ايديه كده هو في جنابه، مش ارسل ايديه يعني، مش عامل اليمنى على اليسرى فوق الصدر، ما تعلقش، سيبها دلوقتي، مرحلة تانية بعدين قدام شوية. لكن لو لقيته بيصلي سجدة واحدة ويسيب التانية في المرحلة دي، لا تقول له ده دول سجدتين بس يكفي كده. او لو لقيته بيصلي من غير وضوء مثلا، هتتدخل ولا تقول يلا هو كله كويس؟ لا، في المرحلة دي انت تدخل. في مرحلة من 3 ل5 ومن 5 ل7 ان صلى من غير وضوء اسكت، حلو انه بيصلي. مرحلة من 7 ل10 علم الوضوء، مرة يصلي بوضوء مرة لا، من 10 وطالع اكد على الوضوء وبين انه هو مطلوب. مهم قوي من سن 10 وطالع، مهم جدا هذه الفقرة، ان نصدر اولادنا للصلاة ائمة بنا في بيوتنا. الاب والام والاسرة، فلان النهاردة امامنا في قيام الليل ركعتين، مش هنصلي طول الليل، ركعتين يا عم، انا هصلي امام. ازاي مش عارف ايه؟ ازاي الله، مش راجل؟ راجل صلي. دي ايه؟ الفتحة والفلق، الفتحة والناس. لما ده هيقوي نفسيته، يشعر باستقلاليته. ده انا ممكن كمان في يوم يكون القرايب معزومين عندي، ويجي وقت صلاة وهو حافظ جزء من القرآن او جزئين مجوده، اللي عندهم اولادهم بيجودوا القرآن ويحفظون اول باول، نقول لهم ومتقن للوضوء وعارف الصلاة وانا معلمها له، ما هو المفترض بعد 10 سنين يبقى ايه عارف اركان الصلاة ومبطلاتها ومكروهاتها ومستحباتها وعارف الطهارة كاملة. ما احنا بقالنا 10 سنين بنعلم اهو، 7 من 3 ل10، من 10 وطالع مرحلة التطبيق المتدرج. نقوم نقول للعيلة كلها واحنا هنصلي مثلا جماعة الظهر في البيت، مثلا لو هنصلي في البيت الظهر جماعة، نقول لهم فلان هيصلي بينا امام، مش يبص لبعضهم ده مش عارف ايه، هو حافظ جزء من القرآن، انت حافظ ايه؟ يقول لك مش حافظ حاجة. خلاص يا امكم اقرأكم لكتاب الله، الواد يحس بالانتصار العالي. واحنا عندنا يا امكم اقرأكم، لو الولد هو اللي حافظ اكتر ومتقن للقراءة وعارف الاحكام خلاص اكتر من 10 سنين، والله لو عنده 7 سنين وعارف احكام الصلاة وكان متعلم من سن مبكرة وعارف الطهارة كويس، يصلي امام. وده الرأي الراجح. عمرو ابن سلمة صلى بالقبيلة كلها وهو ابن 6 أو 7 سنوات إماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال للقبيلة ليأمكم أقرأكم لكتاب الله. عملوا مجلس طارئ، مين أقرأ واحد في القبيلة؟ واحد يقول أنا حافظ ربعين، التاني يقول حافظ نص سورة البقرة. طلع لهم عمرو ابن سلمة ده جلبيته كان لابسها لحد ركبته، إن ركع تظهر عورته. والله قال لهم انا احفظ سورة، اقرأ سورة البقرة كاملة وسمعها لهم. قالوا انت امامنا. فلما كان يركع كانت تنكشف عورته، فقالت النسوة غطوا عن نست صاحبكم، يقول فكسوني ثوبا جميلا ما فرحت فرحا كفرحي بهذا الثوب. ادي امامه، ابنك خليه يصلي امام، بنتك تصلي بيتي مرة امام كده، ده هيديله الاستقلالية وحسسه بأهمية الصلاة. وعلينا الاستعانة بالله تبارك وتعالى مع الدعاء لأولادنا في كل الأوقات. طيب، من الأمور التي تكون الشعور بالحاجة إلى الصلاة وإلى الاتصال بالله عند أولادنا، محاولة الوالدين يوم الجمعة أن يجلسا معا للقيام بسنن الجمعة. مجلس الجمعة المفترض كان الليلة اللي فاتت وطول النهار النهاردة لحد قبل الصلاة، ومعانا لحد بعد المغرب، في حاجات لحد قبل الصلاة وفي حاجات لحد أذان المغرب اللي احنا صليناه من 3-4 ساعات. ده مجلس الجمعة ينبغي أن يكون عندنا حوالي 14 سنة تنفذ في يوم الجمعة. 14 سنة يوم مشهود، ليه؟ احتفال خاص، وبين قوسين اتيكيت خاص، برنامج خاص، يوم على غير العادة، يوم مختلف تماما. 14 سنة بتتنفذ في اليوم ده في مجلس عيلة، الوقت هيحس بأهمية الجمعة. تبدأ من مغرب المغرب اللي أذن يوم الخميس، تبدأ ليلة الجمعة لحد المغرب اللي هيأذن علينا من شوية ده اللي هو ليلة السبت، من المغرب للمغرب. لو كل أسرة تجلس هذه الساعة للقيام بهذه السنن، أب وأم وأولاد، هيحصل انطباع جيد على مدار الأسابيع والشهور والسنين. إيه ال 14 سنة نقدر نقولهم ولا نخليهم مرحلة تانية؟ نقولهم، نخليهم درس. خلاص نقول، اتفضل. خلاص هقول بعضهم وبعد كده نجيب الأدلة التفصيلية فيها. من أبرز العناصر في يوم الجمعة يتعلق، خلاص الوقت انتهى، ماشي. من أبرز العناصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بحبك، خد بالك. من أبرز العناصر، بقولك أنا بحبك مش بحرجك. من أبرز العناصر يوم الجمعة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما تنسهوش يوم الجمعة، المفترض ما تنسهوش كل يوم، لكن يوم الجمعة يوم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام علي. يلا نعمل مباراة، ودايما بسألها، ولسه سألتها عندي للطلبة في كلية الشريعة الأسبوع اللي فات ده، قلت لهم مين صلى النهاردة على النبي عليه الصلاة والسلام الصبح فذكر الصباح 10 مرات؟ فات المحاضرة الأولى عندي من 9 لـ11، رفع 2 إيديهم فقط لا غير، من مجموع حوالي 100 طالب قدام مني تقريبا في اليوم ده. تاني يوم كان يوم الخميس المحاضرة من 1 لـ3، مين صلى على النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة فذكر الصباح 10؟ رفع 3، قلت 1 الحمد لله لأن يهدي الله بك رجلا. رد 1 ده قال لي أنا ما افتكرتهاش إلا بسؤال حضرتك، سألت نفسي ليه ما بصليش 10 على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه 10 حين يصبح و10 حين يمسي ده كل يوم وجبت له شفاعتي. يوم الجمعة ده مش 10، العرض مستمر. كم مرة من عمل النهاردة؟ 100 إن شاء الله، فيه ما شاء الله. بس برضه لما نحب نعدل الأصابع اللي اترفعت أقل من 10 بالنسبة لمجموع الحاضرين العشر، يبقى مطلوب. أدي سنة من السنن. من السنن الاغتسال يوم الجمعة قبل الصلاة، أروح اليوم ده مغتسل، الأولاد كلهم والبيت كله. إيه الاغتسال ده؟ بيبقى اسمه غسل الجمعة. يا بابا أنا مستحم مبارح، كنت عندي مباراة مبارح ولا كنت مش عارف فين واستحميت مبارح، لا النهاردة اسمه غسل الجمعة. ليه؟ ده يوم احنا رايحين بقى للذكر ومناجاة الله وفي مجلس المسلمين، وده محتاج الواحد يكون رايحته طيبة. من أداب الجمعة التطيب، ويا ريت عشان يبقى فيه اهتمام أكتر يكون فيه طيب معين ليوم الجمعة. عندي عطر مفضل مسك أبيض مثلا بستخدمه على طول، يبقى أنا عندي عطر الياسمين ليوم الجمعة مثلا، فيبقى الأولاد يجوا من الجمعة الياسمين يا بابا، طول الأسبوع المسك. طيب أنا بقول الأسماء أنا أعرفها، في حاجات تانية بقى أنتوا أدرى بيها. يجي بقى عند عطر الياسمين يوم الجمعة، اللي يمشي معاك يقول الله النهاردة الجمعة، ليه؟ الياسمين جاي، بقيت أنت الياسمين رايح جاي بقى أنت والأولاد. أو والله ده مهم أوي، يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل والنهار في يوم الجمعة. إيه تاني؟ الاغتسال. إيه تالت؟ التطيب. إيه رابع؟ لبس أحسن الثياب. أنت لما تروح فرح بتروح بإيه؟ بترمي البدل كده على السرير، 1 2 3، ايه ده؟ لا ده ما تنفعش، وتاخد احسنها. يوم الجمعه عيدنا الاسبوعي، العيد بيتلبس له، ويا حبذا لو كان في حاجه مخصصه ليوم الجمعه والعيد عشان تبقى المساله واسعه شويه. ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان مخصص ليوم الجمعه والعيدين جبه معينه يلبسها يوم الجمعه فقط والعيد الكبير والعيد عيد الفطر، ويستقبل بها الوفود. يعني لما يجي ناس جايين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هيأدي دبلوماسية يعني من القبائل، يطلع لهم لابس الله، عشان تعرفوا ان ده من اصول الاتيكيت النبوي، كان بيهتم بالكلام ده والصورة ويطلع بها قدام الناس. ادي اللبس الجيد، مش اي لبس اشد واطلع بيه. وفي ناس بتروح بالترنجات، ناس بتروح بالبيجامات، واحد بيروح كده هو زي ما تيجي، واحد ساعات بياخد اللبس اللي في السلة بتاعت الغسالة. يا عم في ايه ده؟ انت رايح يوم الجمعة، سورة الجمعة من 114 سورة في القرآن، سورة اسمها ايه؟ الجمعة، عشان نهتم بيها. ايه بعد كده؟ قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة او في يوم الجمعة طول النهار لحد المغرب، اللي يقرأها اضاء الله له ايه؟ ها؟ من الجمعة الى الجمعة وزيادة 3 ايام، يبقى نور له كام يوم؟ 10، لان الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأها سورة الكهف عصم من الدجال، الدجال اللي يظهر في آخر القيامة اللي هو فتنة ده. طب لو واحد بقول ما بعرفش أقرأ رغم ان ده في المدينة شيء نادر، ما عندكش حجة. قناة الفجر ربنا يبارك فيها وفي القائمين عليها، قناة القرآن الكريم عاملين عرض مستمر، لقاء للزهراوات اللي هم الناشئات في رحاب القرآن، خمس بنات في سن الظهور كل واحدة تقرأ مقطع من الصورة يختموا صورة الكهف كلها، وبعد منهم على طول خمسة من الأشبال براعم القرآن يختموا صورة الكهف كلها، وأصواتهم جميلة وندية وساحرة. وبعد كده خمسة من المقرئين في قناة الفجر الكبار الشباب الكبار يختمونها مرة طول الليل ليلة الجمعة، من البنات الزهراوات ومن البراعم الأشبال ومن الشباب، ومرة طول النهار يختمون حد أذان المغرب. اسمع، افتح المصحف معاهم أو اقرأ كفاية بعدنا كده ونبقى نكمل الباقي بعدين إن شاء الله. يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نقعد معهم قعدة الجمعة، هيهتموا بالجمعة هيهتموا بباقي الصلاة. من ضمن الأمور ينبغي أن نردد على أسماع أولادنا كلمة الصلاة باستمرار. أنت مثلا احنا العيلة قاعدين كده، احنا رايحين نتسوق، نروح سوبر ماركت مش عارف مين ولا مين، المول الفلاني ولا المول الفلاني، وعاملين استفتاء. مش بيحصل كده أحيانا؟ يوم واحد الأب يقول ايه، أنا عندي فكرة، قول يا بابا حصل لي ركعتين استخارة أشوف نروح عني فيهم. والله العظيم ما تفكرش ان دي حاجة هايفة، لا دي حاجة مهمة. الله، ركعتين استخارة نروح المول ده ولا المول ده؟ ما انت رايح تشتري، يمكن يضحك عليك، يمكن الماركة مضروبة، يمكن هناك حد ينشلك، يمكن مش عارف ايه، فربنا سبحانه وتعالى يهيئك للمكان المناسب. الله، ده في حاجة اسمها صلاة الاستخارة. يجي مرة تانية، نودي فلان المدرسة الفلانية ولا المدرسة الفلانية؟ طب حصل لي صلاة استخارة. كله يعمل ايه؟ يقول اوديه كذا عشان كذا، وبيقولوا فلان المدرسة الفلانية كذا، وبيقولوا كذا. أهو ما نعمل ايه؟ اقول له اصلي ركعتين استخارة، وتقول من الاستخارة اطمئن قلبي الى رأي فلان. بس. وفي حاجة اسمها ركعتين التوبة. قبل ما تنام انا راح اصلي ركعتين التوبة. توبة يعني ايه؟ ما احنا طول النهار حد بص حد قال كلمة، حد عمل سيئة، حد مش عارف ايه، بختم يومي بركعتين التوبة، صلاة التوبة، صلاة الاستخارة، صلاة التوبة. جالك خبر مهم التليفون، سلام عليكم، ايوه مش عارف ايه اللي حصل، الحمد لله حصل لي صلاة شكر، سجدت شكر، يعني تقوم ساجد سجدة حتى لو من غير وضوء، تنفع سجدة شكر من غير وضوء، ما هيش ركعتين، سجدة واحدة بس تشكر الله فيها وتحمده فيها حتى لو من غير وضوء، حتى لو في غير اتجاه القبلة. لكن طبعا لو توضأ وفي اتجاه القبلة يكون أحسن. في مرة تانية صلاة الضحى، قاعدين في البيت كده في يوم أجازة ولا أنا قام يصلي الضحى، الضحى دي ثوابها 360 صدقة وفيها ثواب أكتر وأكتر وأكتر، في صلاة الضحى. انت قاعد كده تقول انا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بقى وترقى للدرجة مش عارف الكام، او مرتبي يزيد في الشهر اللي جاي كام، او التجارة بتاعتي تربح ايه، او نفسي للاولاد بقى ان فلان ده يطلع الاول على الفصل او على المدرسة الشهر ده ياخد الدرجات الاعلى، او نفسي ان فلان يحفظ سورة كذا الشهر ده. طيب وانت بتقول كده نفسي ده بيتكلم عني، هينتبه، انا هقوم اصلي صلاة الرغبة الى الله ان فلان يحفظ الصورة دي او فلان ينجح في المدرسة ويجيب الاعلى. صلاة الرغبة، الرغبة اللي انك تصلي ركعتين ترغب الى الله ان يعطيك شيئا ما، اللي بيسموها صلاة الحاجة. لكن ما فيش حاجة اسمها صلاة الحاجة، الحديث بتاعها منكر ضعيف جدا. انما في حاجة اسمها صلاة ايه؟ الرغبة، ركعتين عاديتين تماما، الله اكبر، الفتحة صورة، الفتحة صورة وخلاص، واسأل الله اللي انت عايزه باي طريقة قبل ما تسلم من الصلاة. الله. وفي حاجة تانية، انا فلان مش عارف ايه، انا رايح المكان الفلاني وحيتعمل فيه ايه، وخايف يحصل كذا، وخايف يحصل كذا، وخايف يحصل كذا، في حاجة خايف منه، انا حصل لي ركعتين صلاة الرهبة، ان ربنا يكشف عني هذا الخوف، وان ربنا كذا، سمع صلاة التوبة، صلاة الرهبة، صلاة الضحى، صلاة الاستخارة. ايه ده، البيت كله كل شوية صلاة صلاة صلاة حتترسخ في نفسه. معلش هيكون لنا لقاء القادم برضو مع نفس الموضوع، لانه مش موضوع سهل، ده موضوع صعب يبان صعوبته اول ما يحاسب عليه المرء من عمله الايه، الصلاة. اول حاجة سأل عنها في الصحيفة، فان صلحت صلح عمله كله، وان فسدت فسد عمله كله. فاحنا خدنا كم لقاء لحد دلوقتي، ثلاثة ولا اربعة؟ النهاردة الثالث. اللقاء اللي جاي ان شاء الله بقى هناخد فيه اطفالنا والمساجد، ما لازم الواد يكون له حظ في المسجد، وفي حاجات قيمة صراحة. هناخد فيه خير معين بعد بذل الجهد، عملنا الخطوات اللي احنا قلنا عليها في المرحلة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة والمراهقة عملناها في معين على هذه الخطوات. ايه هو؟ هنعرفه المرة اللي جاية. اطفالنا والمساجد خير معين بعد بذل الجهد. وعنصر مهم جدا ما ينفعش نفوته، تجارب الامهات في دعوة الاولاد الى الصلاة. عندنا ان شاء الله كم نموذج، 8 نماذج، كل نموذج في خبرة معينة. ام بتحكي لنا خبرتها مع اولادها ازاي حافظوا على الصلاة وبقت الصلاة قرة عيون اولادها. ام 8 امهات كل واحدة بتحكي لنا الكلام ده، ومش بقولك اسأل مجرب، هنسأل المجربين. وصراحة قصص في غاية العجب، حاجة مهمة وواضحة. ورضي الله عنهن وعن سائر الامهات والاباء. الدعوة برضو اذا كان في حد عنده تجربة يحب يضيفها مثلا، يكتبها باسلوب موجز ويركز على العناصر اللي استخدمها اولاده حبوا الصلاة بعد كده، ويبعتها لي في ورقة او يبعتها لي على الايميل مثلا ان كان بيدخل على الانترنت، sma69@jawab.com sma69@jawab.com. يمكن نضيفها لعل تكون التجربة دي افضل من اللي قدام مني. يبقى احنا قلنا هناخد اطفالنا والمساجد خير معين بعد بذل الجهد في توصيل اولادنا للصلاة، تجارب الامهات، واخر عنصر وصايا عامة ومهمة تشمل الموضوع كله من اوله لاخره، بحيث تعتبر اشارات واضحة وكشافات تضيء لنا الطريق مع اولادنا. وفقنا الله واياكم لكل خير.